بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الطلاق، باب تعليق الطلاق بالشروط، صفحة 48، فصل. الشيخ حسام يتفضل بعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح حفظه الله: فصل في بيان حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر. إذا قال: إن حثت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، بأول حيض متيقن أنه حيض، نعم، لأنه قد يكون استحاضة أو يكون شيء آخر، نعم، فتطلق حين ترى الدم لوجود الصفة، نعم، كما أنها تترك به الصلاة والصيام. فإن لم يتيقن أنه حيض لم تطلق، لأن الصفة لم يتحقق وجودها. وإذا حضت حيضة، إذا قال إذا يعني إذا قال لها أنت طالق إذا حضت حيضة، نعم، أي إذا قال لزوجته إذا حضت حيضة فأنت طالق، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط، ولا توجد حيضة كاملة إلا بأن تحيض ثم تطلق. وفي إذا حضت نصف حيضة، نعم، أي فيما إذا قال لزوجته ذلك، يعني قال هي طالق إذا حضت نصف حيضة، نعم، تطلق في نصف عادتها، أي تطلق طاهرا في نصف عادة حيضها. إذا كان حيضة 6 أيام، إذا مضى 3 أيام من حيضها تطلق، نعم، فإذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوع الطلاق في نصفها، نعم، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، وأيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. فإذا كانت مثلا عادتها 6 أيام، فإذا مضت 6 وطهرت تبين أن طلاقها بعد مضي 3 أيام. نعم، أن طلاقها وقع بعد مضي 3 أيام. نعم. قال: فصل في بيان أحكام تعليق الطلاق بالحمل وعدمه وذكورته وأنوثته وتعدده وانفراده. إذا علقه بالحمل كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف، من زمن الحلف أي من وقت صدور هذا القول منه، وعاش المولود. طلقت منذ حلف أي وقع عليها الطلاق من وقت حلفه، لأن تبينا أنها كانت حاملا حين قوله ذلك، فكانت الصفة التي علق عليها الطلاق موجودة. وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، أي معرفة براءة رحمها من الحمل بحصول حيضة موجودة حين الحلف أو مستقبلة بعده، أو مستقبلة أو نعم مستقبلة بعده أو مستقبلة بعده أو مستقبلة بعده أو ماضية لم يطأ بعدها. نعم. قال في البائن: أي إنما يحرم وطؤها إذا كان الطلاق المعلق على عدم حملها طلاقا بائنا دون الطلاق الرجعي، فلا يحرم وطؤها من أجله، لأن وطأ الرجعية مباح. نعم، تحصل به الرجعة. نعم. قال: وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، عكس الأولى، أي عكس المسألة الأولى، وهي إن كنت حاملا فأنت طالق. قال: في الأحكام فكل مسألة تطلق فيها في الأولى لا تطلق فيها في الثانية، وكل مسألة لا تطلق فيها في الأولى تطلق فيها في الثانية. قال: وإن علقت طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى، أي إن كانت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين. ستوام أحسن الله إليك. توأم. نعم، ولد التوأم، وهو وش قال؟ قال: إن كنت، نعم علق، إن كنت حاملا بذكر طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى طلقتين، فولدت ذكر وأنثى طلقة ثلاثة، بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين. نعم صلى الله عليك. هذا الطلاق كله في طهر لم يجامعها فيه. الحامل والآيسة والصغيرة لا سنة لها ولا بدعة. هذه حامل. قال: وإن كان مكانه، أي مكان قوله: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين. إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين وولدتهما. لم تطلق بهما. شفت غموض يعني أحكام الطلاق؟ أول ما يظهر بداهة إنها مثل الأولى، وهو وش قال هنا؟ قال: إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا يعني فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين وولدتهما، يعني ما صار لا ذكر ولا صار أنثى، صار ذكر وأنثى. فالتعليق علق على شيء لم يوجد. نعم، واضح. نعم. قال: لم تطلق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد لم تمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا. قال: فصل في تعليق الطلاق بالولادة. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وهو الذكر، وهو الذكر ما علق به وهو طلقة. نعم. وبانت بالثاني وهو الأنثى ولم تطلق به، لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق المعلق عليه بائنا فلم يقع. يعني إذا علق الطلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا، خلاص، ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وهو الذكر ما علق به وهو طلقة، وبانت بالثاني وهو الأنثى ولم تطلق به، يعني لم تطلق بالثاني لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق المعلق عليه بائنا فلم يقع. ها؟ يعني في صورة المسألة إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول بالذكر وبانت بالثاني وهو الأنثى ولم تطلق به، يعني بعد البينونة ووقع عليها الطلاق وقد بانت لم تطلق به لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق المعلق عليه بائنا فلم يقع. يعني الحامل عدتها الولادة، إذا طلقها تخرج من العدة بالولادة، فإذا ولدت ذكرا طلقت وبانت وإذا بانت لا يقع عليها الطلاق الثاني. إذا كانت بائن، البائن لا يقع عليها الطلاق الثاني. كان لم يقع، أطلق امرأة بائن لا يملك أن يطلق. لو كانت رجعية يملك أن يطلق، لكن بالولادة بانت انقضت عدتها فأوقع الطلاق بالثاني، يعني بالولد الثاني أو اللي هو أنثى حيا أو ميتا ما يقع به. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أو وضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. نعم. قال: فصل في بيان أحكام تعليق الطلاق بالطلاق، وهو نوعان: تعليقه على إيقاع الطلاق وتعليقه على وقوع الطلاق. وش الفرق بين إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق. الإيقاع هو إيقاع، يعني إيقاع الطلاق فعل المطلق، لكن وقوع الطلاق خلاص وقع الطلاق فعل وانتهى. أو مضارع على إيقاع الطلاق. أي نعم. والثاني وقوعه مضى، وقع ومضى، حصل في الحال أو في نعم. يعني الوقوع غير الإيقاع، يعني هنا وضع الكأس. طبعا وضع استقر صار وضع، لكن هذا عملية الوضع. عملية الإيقاع أي نعم، كونه يوقعه، أما الوقوع فقد وقع. أي نعم، يعني وضع هذا عملية وضعه ليس هو وضعه، وضعه استقر موضوعا، لكن عملية وضعه ما زال أي نعم لم يستقل. أي نعم. قال: إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، وهذا تعليق على إيقاع الطلاق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وهذا تعليق على الوقوع. تعليق على الوقوع. فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في المسألتين، واحدة بقيامها لتعليقه الطلاق به، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تعليق لها فوقع به الطلاق. تطليق لها فوقع به الطلاق، لأن طلاقها بوجود الصفة وهو القيام إن قمت تطليق لها فوقع به الطلاق. نعم. وفي المسألة الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. نعم. وإن علقه على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم على طلاقه لها، أي علق الطلاق على إيقاع الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت فواحدة، أي وقعت طلقة واحدة وهي المعلقة على قيامها. لا. ولم تطلق بتعليقه على الطلاق لأنه لم يطلقها وقد علقه وهو قد علقه على الإيقاع لا على الوقوع. لا على الوقوع. نعم. إيش هي المسألة الأولى وإيش هي المسألة الثانية؟ المسألة الأولى والمسألة الثانية هو في التعليق، فصور لي المسألة الأولى والمسألة الثانية أجاوبك. أين أين هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ أصبحت طلقتين. نعم. الذي قرأه الأخ رد عليه يا زميله، اقرأ يا شيخ. قال هو فيه اشتباه شوي. اي نعم نعم. ايش قال؟ ثم على طلاقه لها، أي علق الطلاق على إيقاع الطلاق بأن قال، يعني في فرق بين الإيقاع وبين الوقوع، قلنا ما في فرق بين الإيقاع والوقوع؟ هل أنت مسلم معي؟ فرق بين الإيقاع والوقوع، فهو علق الطلاق على الوقوع وليس على الإيقاع. أي نعم. وحصل أنه وقع عليها الطلاق بقيامها. أي نعم. فقال إن يعني وقع عليك الطلاق فأنت طالق، فيتطلق طلقتين. أي نعم. المسألة الثانية. نعم. قال: وإن علقه على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم على طلاقه لها. هذا واضح على وقوع الطلاق. نعم. قال فقامت فواحدة أي وقعت طلقة واحدة وهي المعلقة على قيامها، ولم تطلق بتعليقه على الطلاق لأنه لم يطلقها وهو قد علقه على الإيقاع لا على الوقوع. علقه على الإيقاع لا على الوقوع وهو لم يفعل الإيقاع. يعني ما طلقه هو الثاني، هو لم يوقع، لم يفعل الإيقاع. أين الإيقاع؟ قلنا إنه فعل يعني أو إيقاع الطلاق، إيقاع الطلاق في الحاضر أو في المستقبل لم يفعل. نعم. وإن قال كلما طلقتك، وإن قال كلما طلقتك أي فأنت طالق، وهذا تعليق على الإيقاع. هو ما طلق على الإيقاع. أي نعم. إن أوقعه وقع. إيه وقع. نعم. أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. أيوة. وهذا تعليق على الوقوع. هذه عكس التعليق. قال لها أنت طالق كل ما تحلك. ها؟ قال لها أنت طالق كل ما تحلك. وش يقصد بتحرمي؟ يعني يقصد تحرمي طلاق أو يقصد ظهار؟ قال لها أنت طالق. إيه. على الطلاق؟ لا، ما علق على الطلاق، نجز الطلاق. إيه. وقال كلما تحلي. إيه. إيش معنى كلما تحلي تحرمي؟ إيش معنى تحرمي؟ هل تحرمي بظهار أو بطلاق؟ ما هو يعني مقصوده؟ الظاهر طلاق. ها؟ يعني كلما حلت الرجعية أوقع عليها الطلاق حتى تكون بائنا لا تحل له. أي نعم لا تحل له. هذه إذا قصد ظهار أو إلى فحكمه معروف. أي نعم. هذه من الغاز، الغاز الفقهاء يقصد التأكيد. يبي يدرسنا أخونا، يبي يشرح لنا. طيب هذا ماشي متفق عليه. وإن قصد التكرار، إيه قصد يعني قصد التكرار ما قصد التأكيد، إيه فيقع بعدد ما كرر. إيه إذا متفق عليه مع الأسنوي الذي نقلت عاد إن صح نقلك. نعم. قال وإن قال كلما طلقتك أي فأنت طالق، وهذا تعليق على الإيقاع. أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وهذا تعليق على الوقوع. على الوقوع. في فرق بين الإيقاع وفرق بين الوقوع. نعم. فوجد أي إيقاع الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية. نعم. طلقت بالأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق. طلقتين، طلقة بالإيقاع المنجز وطلقة بالمعلق عليه. نعم. وفي الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. نعم. يعني تصبح تطلق ثلاثا. الله المستعان. أحكام الطلاق من أغمض أحكام، يعني من أصعب أحكام الفقه. نعم. كيف يتصور أن يعني يقع الكلام هذا؟ أنا ما أتصور يعني شخص إلا إذا كان يريد أن يعني يغمها أو يريد يعني على كل حال قد يقع هذا من بعض الناس. هنا قال فصل في بيان أحكام تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق تعليقه على شيء للحث عليه أو المنع منه أو تصديقه أو تكذيبه. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقتك في الحال. إن قمت، نعم، قال لوجود الحلف بطلاقها طلقت في الحال. إيه نعم، لوجود الحلف بطلاقها. وإذا وجد المعلق عليه وجد المعلق، وجد المعلق لأن قوله أنت طالق إن قمت يقصد به منعها من القيام، وهذا هو معنى الحلف بالطلاق. أين؟ أو قال إن خرجت من البيت، أو قال إن زرت البيت الفلاني، أو كلمت الرجل الفلاني. أين؟ يقع أيوة. في الحال أو إذا هل على المذهب؟ نعم، يأتي الكلام عليه. نعم، قال لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد مثلا، لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف. إن قدم زيد، إن طلعت الشمس، أو إذا طلعت الشمس، هذا شرط لا حلف. الحلف هو ما إذا حلف بالطلاق بقصد الحث أو المنع، فشيخ الإسلام ابن تيمية حقق بأنه لا يقع، ولكن يكفر عن يمينه ويتوب إلى الله من هذا الحلف لأنه حلف بغير الله، وهذا هو الصواب إن شاء الله. يعني إذا أراد بالحلف حثها على فعل شيء أو منعها من شيء وعلق عليه الطلاق، لا يقصد الطلاق، لا يقصد الطلاق، يقصد الحث أو المنع، لكن جاب صيغة الطلاق لأنه أوقع وأشد، يعني في وهو المفروض أن لا يكون أشد، ولا يكون الحلف يكون بالله عز وجل، فهو يتوب إلى الله عز وجل ويكفر عن يمينه. وإن كان يقصد به الطلاق وقال إن خرجت أو ذهبت ويقصد وعلق الطلاق بهذا ويقصد الطلاق حقيقة، يقع. هنا العبرة بالمقاصد هنا. نعم، قال لأنه شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف وهو الحث أو المنع إلى آخره. وهو الحث أو المنع، نعم، فهو تعليق على شرط محض وليس بحلف. نعم، وإن قال لزوجته ذلك حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني إن حلف بطلاقها فهي طالق. نعم، أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده. نعم، أي أعاد هذا القول في المسألتين مرة أخرى طلقت واحدة. نعم، أي طلقة واحدة، لأنه إذا أعاده في المسألة الأولى فقد حلف بطلاقها، وإذا أعاده في المسألة الثانية فقد كملها، فقد كلمها، فحصل المعلق عليه في المسألتين. أيضا أين مرة أخرى طلقت واحدة، وقاله مرتين فثنتان، وقاله ثلاث فثلاث. أين وإن عاده، قال وإن عاده مرتين طلقت طلقتين، وإن أعاده ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى. شرط طلقة أخرى، نعم. قال فصل في بيان أحكام تعليق الطلاق بالكلام. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. أي نعم، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم تكلم قال فتحققي تكلم خلاص، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. هنا وما يقصد لكن تكلم هنا أحيانا اسمع قال الإنسان هنا قال لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. هنا لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. هنا يعني إذا نوى غير الطلاق ما يطلق أو غير أي نعم ما نوى كلام وتكلم من غير أن ينوي الكلام سبق على لسانه لم ينوي هذا الكلام المعلق عليه نعم فعلى ما ينوي. قال ها هو إذا أراد حثها أو منعها ولم يرد الطلاق فيكفر عن يمينه، وإذا أراد الطلاق وقع. نعم. قال وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، أي إن قال لزوجته ذلك فقالت، أي قالت الزوجة له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر إن حلت يمينه، لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. أي نعم. وإن بدأتك، هو يقول وإن بدأتك لكن هي بدأته ما بدأه. أي نعم. فإذا الله المستعان. نعم. ما لم ينوي عدم المبادئة في مجلس آخر. صلى الله عليه وسلم يقول فعبدي حر إن حلت يمينه. إن حلت يمينه نعم، هو قال إن بدأتك كأنه يمين. أي نعم بكلام نعم فأنت طالق، أي إن قال لزوجته ذلك فقالت، أي قالت الزوجة إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر إن حلت يمينه. إن حلت يمينه لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. هنا كأنه حلف ببدء. ها هي لماذا قالت فعبدي حر إن بدأتك به، إن بدأتك بالكلام واضح. أي نعم. فعبدي حر، على كل حال العبد يكون حر، لكن هو إن حلت يمينه. أي هو إن حلت يمينه. أي نعم. أي نعم. أي نعم. قال ما لم ينوي عدم المبادئة في مجلس آخر. أي نعم. فإن نوى ذلك فعلى ما نوى ولا تنحل يمينه بذلك الكلام لها. أي نعم. يعني بكلامها هي. لا تنحل يمينه لأنها بدأت بالكلام. أين إذا كان نوى إن بدأتك بكلام في مجلس آخر مثلا رايحين زائرين الناس وقال إن بدأتك بالكلام عندهم فهذا مجلس آخر. أين أما يتكلمونهم بالسيارة ما يضر. نعم. قال فصل في بيان أحكام تعليق الطلاق بالإذن منه أو من غيره بخروج ونحوه. أين. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت في جميع هذه الصور لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق، ولا تنحل اليمين بالإذن لها بالمرة الأولى لأنه يلزم الإذن كل مرة. إن خرجت بغير إذن يعني يفيد التكرار، أو إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه، أين فاتطة، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، طلقت في جميع هذه الصور. نعم. أو أذن لها بالخروج، أو أذن لها بالخروج ولم تعلم، أي نعم. لم تعلم بالإذن وخرجت طلقت، لأن نعم. الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، ولأنها قصدت بالخروج مخالفته. أي ودت تنطلق. أي نعم. أو خرجت، أو خرجت أي من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. تريد الحمام، تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. أي نعم. أي في كل ما تقدم من المسائل، لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه. لا إن أذن فيه، لا إن أذن فيه أي في الخروج، كلما شاءت، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن، فلا تطلق في شيء مما تقدم لوجود الإذن العام. نعم. قال إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت، فلا حنث عليه بذلك، فلا حنث عليه بذلك، يعني نعم إلا بإذن زيد، علق الطلاق بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه بذلك. نعم. صلى الله عليك. قال وأذن لها ولم تعلم، وعلق هو علق الطلاق بالإذن. أي نعم، والإذن من شرطه أن يعلم المأذون له، حتى يكون إذن لابد أن يعلن ويعلم المأذون له. أي نعم. فهو لم يعلمها، قصر في إعلامها بالإذن، خلاص يقع. نعم. الإذن من شرطه حتى يكون إذن أن يعلم المأذون له، فإذا لم يعلم المأذون له، أي نعم، فقد قصر في الإذن. الإذن ليس يعني كاملا، ولا يعني ولا ينفذ مدلوله، لا ينفذ. أي نعم. نعم. ها؟ يتزوج عليها، يتزوج عليها، يعظها كما ذكر الله عز وجل، يعظها ويهجرها ثم ويضربها ضرب غير مبرح. أي نعم. ونعم، لأن الخراج الولاجة هذا عيب، يعني ما تضع عباءتها من رأسها، زين اللي بعد تحط عباءة، الله المستعان. نعم. قال فصل، أي في حكم تعليق الطلاق بالمشيئة منها أو من غيرها. إذا علقه أي علق الطلاق بمشيئتها أو بأن أو بإن، بإن أو غيرها من الحروف، أي الأدوات كإذا ومتى ومهما، كأن يقول أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت، لم تطلق حتى تشاء، أي تشاء الزوجة الطلاق إذا علقه بمشيئتها، فإذا شاء طلقت. ولو تراخى، قال ولو تراخى أي تأخر وجود المشيئة منها كسائر التعاليق. فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق، قد شئت إن شئت فشاء، لم تطلق، لأنه لم يوجد. إن قالت قد شئت إن شئت فشاء، لم تطلق. نعم. لأنه لم يوجد منها بذلك مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة. نعم. ها؟ نعم، فإن قالت من قال لها، فإن قالت يعني من قال لها إن شئت فأنت طالق، قالت قد شئت إن شئت، إيه فشاء لم تطلق. ليه؟ لأنه لم يوجد منها بذلك مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة، وليس بمشيئة. أي نعم. قال: وإن قال، أي قال لزوجته معلقا الطلاق على مشيئتها ومشيئة غيرها، إن شئت وشاء أبوك أو زيد، أي فأنت طالق. نعم. لم يقع حتى يشاء معا أو يشاء جميعا، فإذا شاء وقع لوجود الصفة المعلق عليها ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر، لأن المشيئة قد وجدت منهما. نعم. لا بد أن يكونا معا، يكونون يجمعون على المشيئة. نعم. ولو تأخر بعضهم عن بعض، وإن شاء أحدهما. قال: وإن شاء أحدهما فلا، أي فلا يقع الطلاق لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. أي نعم. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع، أي وقع الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء مستحيل. أين؟ طب لماذا يقع؟ ها؟ قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وقع، وقع الاعتاق ووقع الطلاق، لأنه يعني علقه بمشيئة الله وهو مباح. الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية الوجوب والتحريم والاستحباب والإباحة والكراهة، فعلقه. أي نعم. والله سبحانه وتعالى يعني ما حرم الطلاق، ما حرم الطلاق إلا أنه كرهه لعدم الحاجة. أي نعم. وهنا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الطلاق المكروه، وإلا الواجب يعني الواجب إذا فعله له أجر وإذا تركه عليه إثم، والمستحب إن فعله له أجر وإن تركه لا إثم عليه. أي نعم. والمباح للحاجة، إذا كان محتاجا مباح، ويكره لعدم الحاجة، ويحرم للبدعة. لو طلق البدعة يقع الطلاق في المذهب، وعليه إثم يجب أن يتوب منه، لأنه طلق طلاقا بدعيا، كما طلق ابن عمر زوجته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، لو لم تكن طلقت ما أمره بمراجعتها، لكن هو يعني أثم بهذا. أين؟ ها؟ كيف يا أخي؟ بماذا؟ أيه، اختلف العلماء، منهم قالوا إنها طلقت ولو لم تطلق لم يقل يراجعها، مره فليراجعها. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا واضح أنها طلقت، إيه ثم يتركها حتى تطهر، فإن بدا له أن يطلقها يطلقها من جديد، مره فليراجعها. أي معناه وقعت. أين هذا الراجح وهذا يعني الصحيح. وفي من يقول إنها لا إن طلاق البدعة لا يقع، أين، لكن هذا مرجوح. نعم. قال: وإن، أي وإن قال لزوجته دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، أي إن دخلت الدار فقد شاء الله دخولها. هنا، قد شاء الله دخولها كونا أو شرعا، والغالب أنه شاء الله دخولها كونا، وهو علق على دخولها لأن الشرعي يعني ألا تتعرض للطلاق. هنا قال: إن دخلت الدار لوجود الصفة المعلق عليها وهي دخول الدار، وأما التعليق على مشيئة الله فلا حكم له كما سبق في التي قبلها، لأن مشيئة الله يعني كما قال في التي قبلها مما لا سبيل إلى علمه، تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، ولكن هو وقع من حيث يعني المشيئة الكونية. المشيئة الشرعية يعني يحتاج إلى، إذا كان مشروعا فقد شاءه الله عز وجل، وإذا لم يكن مشروعا أي نعم فما شاءه الله شرعا. ولهذا المشيئة غالبا في الكونية ونادرا في الشرعية، أما الإرادة فتكون غالبا يعني في الشرعية ونادرا في الكونية. أي نعم. قال: وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، فهو تعليل لا تعليق. يعني حاصل الرضا زيد، حاصل فعلل به، ومشيئة زيد حاصلة فعلل بها. هنا تعليل لا تعليق، لكن لو أنه ما يعني ما حصل رضا زيد ما تطلق حتى يرضى زيد. هنا قال: فإن قال أي الزوج أردت أي بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل حكما أي قبل منه هذا القول، لأن لفظه يحتمله لأن ذلك يستعمل للشرط في الحكم الشرعي. نعم، ويكون يدين يعني في نيته حسب نيته فيما بينه وبين الله. نعم. وإن قال وأنت طالق، قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، أي ومن قال لزوجتي ذلك فإن نوى رؤيتها أي حقيقة رؤيتها أو معاينتها إياه لم تطلق حتى تراه، لأن لفظه يحتمله. أو أي وإن لم ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، الحديث، والمراد به رؤية البعض. إلى أن لنا ما أدري نكتفي بهذا القدر، هو لازلنا في يعني في الحلف أو في مسائل، وكذلك التأويل في الحلف وكذا، وأظن يطول والشك في الطلاق، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل المفتي، سمحت المفتي، أننا ندرس الآن ما نفتي، هل للرجل عدة مثل المرأة؟ هذه مسألة يعني ينكت فيها أو يمزح فيها، وعدة الرجل مثلا لو أراد أن يتزوج أختها بعد طلاقه لها فلا بد أن يعتد، تخرج أختها من العدة أو ماتت. أي نعم، ما يتزوج أختها في يعني في وقت العدة حتى لا يجمع أو لا يكون ماؤه في رحم أختين يعني في وقت واحد.